بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم ذكر وتسبيح وقرآن مبين لله رب العرش دوما نستعين بود ومحب ولحظة صفا ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها شفا. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مع ليلة نبي. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنوفة. اللهم صل وبارك عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أدينا داخلين على الحبيب المصطفى وبيوحشنا، كان نفسنا إن ليلة في بيت النبي تبقى، مش عايز أقول كل ليلة، والله كل ساعة. ده الرجل جه للنبي عليه الصلاة والسلام وبيقول له: يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من نفسي وولدي ووالدي ومن الناس أجمعين، وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك، فإذا ما تذكرت موتي وموتك يا رسول الله علمت يقينا أنك إذا مت رفعت مع النبيين في الجنة، وأنا إذا مت ودخلت الجنة فإني أخشى ألا أراك. فسكت النبي ونزل قول الرب العلي: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. شاهد في الحديث إن الصحابي الجليل دوت بيقول له: وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك. ده أنت لسه مصلي معاه المغرب حالا، ما بين المغرب والعشاء مش قادر تصبر؟ مش قادر أصبر، لازم آجي وأشوف النبي. فإحنا كنا محتاجين نعيش مع النبي كل لحظة وكل ساعة وكل دقيقة وكل نفس من أنفاس أعمارنا. نفسنا نتعايش مع حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. أدينا داخلين على الحبيب المصطفى بكل أدب وهدوء وسكينة، داخلين وكان عادة بقى وقعت تنسى التأشيرة: صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. دخلنا على النبي لأنه قاعد مع الصحابة كالعادة بيعلمهم ويربيهم ويزكيهم صلى الله عليه وسلم. فقال لهم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. عشان كده درس الليلة دي هو الدرس الأخير في النبي صلى الله عليه وسلم وفضل الصلاة في جماعة. فضل صلاة الجماعة يعني، فضل صلاة الجماعة كلمنا عنه الدرس اللي فات، والنهاردة بنكمل في عناصر في غاية الأهمية والروعة. أتمنى إن شاء الله أنها تعجبكم وأتمنى نستفيد بها ونطبق بقى. ربنا يحفظنا ويحفظكم ويجمعنا وإياكم على الخير. هذكر لكم النهاردة 11 فضيلة من فضائل صلاة الجماعة، وفي عناصر تانية كمان مهمة جدا في غاية الأهمية هذكرها لكم إن شاء الله في حينها، ولكن نبدأ مع بعض اللقاء بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. رقم واحد من فضائل صلاة الجماعة أنها تفضل، رقم واحد تفضل على صلاة الفرد، أي الفذ، الفذ اللي هو الفرد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كما في الصحيحين صلاة الجماعة. ونهار لكم الأحاديث عشان لو حد عايز يكتب وراي اللفظ بتاع الحديث يكتب وراي. قال النبي: كما في الصحيحين صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ يعني الفرد ب27 درجة. يعني حضرتك لو بتصلي الصلاة في البيت مثلا المغرب، بتصلي المغرب في البيت اتحسب لك مغرب، صليته في المسجد اتحسب لك 27 مغرب. الله، ايه الجمال ده، ايه الروعة والحلاوة دي كلها، 27 صلاة في المسجد، صلاة واحدة في البيت. لا، وكمان في البيت مش مضمون انها تقبل، انما في المسجد اكراما من المولى عز وجل لروح الجماعة والتآلف بين المسلمين، تترفع صلاة الناس اللي موجودين في المسجد باعلى درجة خشوع مصلي في المسجد. ربنا يرزقنا اياكم يا رب نعمة صلاة الجماعة. الحاجة الثانية والمزية الثانية والفضيلة الثانية لصلاة الجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم: ألا أدلكم، طبعا الفضيلة الثانية أن الله عز وجل يمحو لك الخطايا ويرفع لك الدرجات. خد بالك كلمة يمحو كلمة خطيرة جدا، لأن هناك فرق زي ما قلنا قبل كده واتفقنا، فرق كبير جدا ما بين المغفرة وما بين العفو. ولذلك كان دعاء ليلة القدر: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. قلنا قبل كده المغفرة يعني الستر، يعني ربنا غفر لي يعني ستر لذنوبي، إنما ربنا عفى عني يعني مسح لذنوبي، ما فيش ولا ذنب لا هتحاسب عليه يوم القيامة ولا تعاتب ولا تعاقب. إنما المغفرة إن أنا هتحاسب يوم القيامة وهتعاتب بالتاء، ولكن مش هتعاقب. فربنا سبحانه وتعالى يذكرني كما في حديث النجوى: عبدي أتذكر ذنب كذا وكذا في يوم كذا؟ بلى يا ربي، أذكر الذنوب دي كلها. حتى إذا ظن العبد أنه قد هلك وأنه من أهل النار، وإذا بالعزيز الغفار سبحانه وتعالى يقول: قد سترتها، اللي هي المغفرة، قد سترتها اللي عليك في الدنيا، وأنا اليوم أغفرها لك، خذ كتابك بيمينك وادخل الجنة. بس الإنسان هيحاسب، لو في مغفرة يبقى في حساب، حساب لكن ما فيش عقاب. هحاسبك بمعنى ان انا اذكرك انت عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا. مجرد المعاتبه ديت كما قال النبي في البخاري عن ام عائشه: من نوقش الحساب عذب، وفي روايه الطبراني: من نوقش المحاسبه هلك. مجرد ان اقف بين يدي الله ويذكرني بكل الذنوب لحظه بلحظه وموقف بموقف وكلمه بكلمه ونظره بنظره، ده عذاب. انما بقى العفو بقى والمغفره والمحو، ان انا اجي يوم القيامه تتفتح الصحيفه الجميله بتاعتي: الله فين الذنوب اللي انا عملتها؟ ما فيش، لان ربنا عفى عني. فهنا في الحديث النبي عليه السلام بيقول ايه: الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: اسباغ الوضوء على المكاره. الدنيا تلج يا شيخ محمود، واديك شايف الدنيا عامله ازاي. قوم اتوضا، الحنفيه ساقعه، الحمد لله ربنا كارم المسلمين دلوقتي بسخانات، سخانات كهرباء وسخانات غاز، والدنيا حلوه وجميله، واللي ما عندوش سخانات بيقدر يسخن على البوتاجاز شويه ميه ويتوضا. زمان بقى كانت الدنيا غير كده، لكن حتى لو لما يكون عندك لا سخان ولا بوتاجاز ولا اي حاجه وهتتوضا بميه ساقعه، ده اسمه ايه؟ اسباغ الوضوء على المكاره. بيبقى صعب قوي الوضوء بالميه الساقعه في عز الشتاء، واخد بالك؟ اسباغ الوضوء على المكاره. وبعدين وكثرة الخطى الى المساجد. ان الناس اللي بتزعل ان المسجد بعيد، اهو النبي بيقول لك ده ربنا هيمحو لك الخطايا ويرفع لك الدرجات في الجنه بان يكون خطواتك كتيره وانت رايح المسجد. مسجد بعيد وهتتعب لكن خد بالك من حاجه، ان اكتر واحد هياخد اجر في الصلاه ابعدهم ممشى او ابعدهم عن المسجد. يعني انت ما تكون، كل ما تكون بعيد كل ما يكون الاجر اكبر بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى اذا ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. قالها النبي ثلاث مرات رباط، يعني النبي بيوازن ما بين الصلاة وما بين الرباط في سبيل الله. أيوة، لأن المرابط في سبيل الله هيرابط قد إيه؟ يوم ولا شهر ولا سنة. أما المصلي فهو مرابط لحد آخر لحظة في عمره بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى دي كده الفضيلة الأولى. والتانية، الأولى إن صلاة الجماعة بتفضل على صلاة الفذ ب 27 درجة. حبيب قلبي اوعى تفوت الكنوز ديت، اكتب عندك اللي إن أنا بقوله دوت. أما تصلي في المسجد يتحسب لك الفرد 27 مرة، وطبعا لما تصلي بقى في البيت الحرام 100,000 مرة، وفي مسجد النبي ب 1,000 مرة. الله أكبر، وال 1,000 دي اضربها في 27 لأنك بتصلي في جماعة، وال 100,000 اضربها في 27 برضه لانك بتصلي في جماعه، يعني ارقام فوق الخيال بفضل الله سبحانه وتعالى. الحاجه الثانيه، يمحو الله عز وجل لك كل الخطايا اللي هي الصغائر يعني، ويرفع لك الدرجات في الجنه بصلاه الجماعه. رقم ثلاثه، وهو عنصر عجيب قوي وفضيله عجيبه قوي، يمكن في ناس كثيره ممكن تكون بتسمع الحديث ده لاول مره، ان الله عز وجل يتبشبش اليك يا من تحافظ على الصلاة في جماعة. يتبشبش يعني ايه يتبشبش؟ يعني سبحانه وتعالى يتلقاك ببره وتقريبه وإكرامه. يعني ايه المولى عز وجل يتلقاك بالبر والتقريب والإكرام، يقربك ويكرمك ويعاملك معاملة يعني كمعاملة، ولله المثل الأعلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. عارف حضرتك الإنسان لما يكون غايب عن أهله بقاله 6-7 سنين وبعدين قالوا السلام عليكم أنا جاي من السفر بكرة الساعة كذا، خبر أبيض يا أولاد أخوكم جاي الساعة كذا بكرة بعد غياب 7 سنين، الدنيا كلها فرحانة مع اللي قلك أنوار على البيوت وفرحانين وحضرين الأكل والشرب والشربات والدنيا ومظبطين الدنيا عشان مين؟ عشان ده جاي وغايب عليهم بقاله 7 سنين. فالنبي حسن بيصور لك صورة تقريبية. فقال صلى الله عليه وسلم: ما توطن رجل المساجد. توطن كأنه جعل المسجد وطن لهم، مشتاق قوي للمسجد، كل ما يخرج المسجد مشتاق في غربة، لازم يرجع تاني المسجد. المسجد ده هو الوطن بتاعه، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: 7 يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، من ضمنهم ورجل قلبه معلق في المساجد. دي تساوي دين. ما توطن رجل المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله تعالى إليه كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم. والحديث رواه ابن ماجة بسند صحيح. شوف الناس لما بيكون قريبهم جاي بعد السفر وغياب سنين طويلة، شو بيعملوا معي وفرحانين بإزاي؟ لا، ده فرحة ربنا بيك أكتر حينما تكون بتتوطن المساجد وتأتي إلى المساجد كثيرا. رقم 4، دي حاجة بقى عجيبة قوي، إن سيادتك وحضرتك ومعاليك هتبقى بالصلاة في المسجد هتبقى VIP، مش شخصيات المهمة قوي قوي. واخد بال حضرتك ان الملائكة لما حضرتك تغيب عن المسجد هتسأل عليك. تصدق حضرتك؟ اه والله. وشوف مفيش كلمة هلها لك من غير الحديث. الملائكة لما حضرتك تغيب هتسأل عليك، ولا قدر الله لو حصل لك مرض هتروح تزورك، ولو احتجت حاجة هتعينك دون ان تدري. ايه الدليل على الكلام الكبير دوت؟ حديث جميل قوي رواه الحاكم بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للمساجد أوتادا. الله على اللفظ، يعني حضرتك من كتر ما أنت موجود في المسجد على طول ودايما المسجد ده في قلبك ودايما على طول أول ما بتسمع حي على الصلاة حي على الفلاح على طول جاري على المسجد، فلما بتروح المسجد كأنك أصبحت كالوتد، الوتد اللي موجود في المسجد، كأنك وتد من أوتاد المسجد ده ومن أوتاد إقامة هذا المسجد، وتد في المسجد. إن للمساجد أوتادا هم أوتادها لهم جلساء من الملائكة. الله، يعني أنا لما من كتر ما بروح المسجد وأصلي في المسجد أصبحت يعني ليا جلساء من الملائكة في نفس المسجد، جلساء خاصين بيا، دول غير بقى اللي بيكتب لي الحسنات والسيئات، لا، جلساء جلساء كده بيقعدوا معاه على طول او موجودين معاه على طول في المسجد من كثره ترددي على المساجد. فربنا بيسخر لي او بيسر لي ملائكه تصبح الملائكه ديت اوتاد، يصبحوا جلساء ليا. ان للمساجد اوتادا هم اوتادها لهم جلساء من الملائكه. خد بالك، فان غابوا سالوا عنهم. الا فلان ابن فلان ما بيجيش ليه المسجد بقاله كام صلاه؟ مين اللي بيسال؟ ده ملك بيسال ملك، بيقول له فلان اللي كان بيجي يصلي هنا في المسجد ما بيجيش ليه؟ فبيقول له ما اعرفش. طب اسال الملك الثاني، اه لا ده مريض، يا خبر ابيض، طب يلا نروح نزوره. ده مين يقول لبعض كده؟ ده ملائكة بنص الحديث والله. خد بالك، فان غابوا سالوا عنهم وان كانوا مرضى عادوهم زاروهم يعني، وان كانوا في حاجه اعانوهم. أنا حاسس حضرتك بتقول لي عد الحديث ده تاني، هعيده لك بس تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. شوف، إن للمساجد أوتادا هم أوتادها. ربنا يا رب يجعلنا وإياكم من أوتاد المساجد. طبعا الكلام ده كله أنا بقوله لمين؟ للرجال، خد بالك. طب والنساء؟ قلنا النساء ربنا يا رب يبارك في أعمارهم يا رب. لو الأخت المسلمة صلت في بيتها وقت الأذان بفضل الله سبحانه وتعالى يتكتب لها كل الأجر اللي أنا عمال بقوله ده كله. ولو حبت تروح المسجد لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. يبقى إذن إن للمساجد أوتادا هم أوتادها لهم جلساء من الملائكة فإن غابوا سألوا عنهم وإن كانوا مرضى عادوهم أي زاروهم وإن كانوا في حاجة أعانوهم. تعالوا نشوف الفضيلة رقم 5، أنك زائر الله عز وجل وحق على المزور أن يكرم الزائر. خد بالك، أنت لما بتروح المسجد أنت زائر، أنت ضيف عند الملك. تخيل حضرتك لما تكون ضيف عند واحد من أهل الدنيا، وزير أو رئيس، شوف هيعمل معك إيه بقى. فشوف بقى ولله المثل الأعلى، شوف مالك الملك وعلى، أنت في زيارة الملك سبحانه وتعالى. فقال صلى الله عليه وسلم: من توضأ في بيته، كما رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن، من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله، الله أكبر، وحق على المزور أن يكرم، حق على الله الذي أخذ هذا الحق على الله، أخذه الحق جل وعلا على نفسه، ولم يلزمه بأحد من البشر، حاشا لله سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعله هم يسألون، وحق على المزور أن يكرم الزائر. فشوف بقى، تخيل بقى لما يكون المزور اللي انت راح تزوره هو الملك سبحانه وتعالى، كيف يكون إكرام الحق جل وعلا لحضرتك؟ شيء طبعا لا يخطر على قلب بشر. رقم 6، أنت في ضمان الله وفي حفظ الله سبحانه وتعالى ما دمت تصلي في المسجد. في الحديث الذي رواه أبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، واللي يقول لك خلي الحديث دوت بعد فاصل قصير ونرجع لكم. صلى على حبيبك. تعالوا نزور بيت الرسول ونسيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا نكمل فضائل صلاة الجماعة. رقم 6، أنت في ضمان الله وحفظه سبحانه وتعالى. الحديث الذي رواه أبو داود بسند صحيح أن النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة كلهم ضامن على الله، في ضمان الله وفي أمان الله وفي حفظ الله وفي كلاءة الله سبحانه وتعالى. ثلاثة كلهم ضامن على الله عز وجل: إن عاش، يعني والثلاثة دولت لو واحد فيهم عاش فضل عايش، فإن عاش رزق وكفية، ربنا يرزقه ويكفيه من شر كل مكروه، بل ويكفيه كل ما يحتاج إليه. وإن مات أدخله الله الجنة، يعني في الحالتين هو كسبان. أي واحد من الثلاثة دولت لو عاش ربنا هيرزقه ويكفيه ويكرمه ويحفظه ويكلأه ويدفع عنه كل أذى، ولو مات أدخله الجنة. مين الثلاثة دولت؟ تعالوا نشوفهم. قال صلى الله عليه وسلم: من دخل بيته، في قراءتين بقى للحديث، من دخل بيته فسلم، يعني لم يؤذ أحدا ولم يؤذى من أحد ولم يتعرض بالإذاء لأحد، وفي قراءة بعضهم قرأها: من دخل بيته فسلم، يعني دخل فسلم على أهل البيت فهو ضامن على الله. والثاني: ومن خرج إلى المسجد فهو ضامن، الله أكبر، يعني اللي يروح المسجد عشان يصلي فهو في ضمان الله وفي حفظ الله، والله عز وجل يضمن له شيئين: إن عاش رزق وكفر، وإن مات أدخله الله الجنة، يعني كسبان في الدنيا وفي الآخرة. طيب، والثالث: ومن خرج في سبيل الله فهو ضامن على الله، اللي بيخرج للجهاد في سبيل الله فهو ضامن على الله. رقم 7، وانا عمال بس بعدلكم الفضائل كده عشان بس، وعايزك لو تقدر تكتب ورا اكتب ورا او بتسجل سجل، ان فعلا فضائل اقسم بالله حاجه فوق الخيال، وهنرتبها تاني مع بعض كده مره تانيه ونشوف قد ايه. مين في الدنيا بقى اللي يفرط في صلاه الجماعه بعد يسمع الكلام ده كله؟ يعني تعالى كده نبص من الاول كده. رقم 1، 27 صلاه بتتحسب لك في صلاه واحده في الجماعه. رقم 2، ربنا هيمحو لك كل الخطايا والذنوب ويرفع لك درجاتك في الجنه. رقم 3، الله يتبشبش لك يلقاك ببر وكرمه وتقريبه سبحانه وتعالى. رقم 4، الملائكة هتسأل على حضرتك لو غبت، وتزورك لو كنت مريض، وتعينك لو كنت محتاج، الله أكبر، عاوز أكتر من كده؟ رقم 5، أنت زائر الله، أنت كده الآن بتزور ربنا سبحانه وتعالى، وحق على المزور أن يكرم الزائر. رقم 6، أنت في ضمان الله وحفظه. تعالوا نكمل مع بعض بس. صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. أجرك ولا بلاش؟ والله أنا خفت تتخض. إيه رأيك تحب تحج كل يوم 5 مرات؟ والله العظيم انا مش بمسح، قسما بالله العظيم، الحديث بيقول كده، ان لو حضرتك صليت في المسجد، وبرضه اختنا الفاضله حضرتك لو صليت الصلاه في وقتها برضه يكتب لك نفس الاجر، هتحج في اليوم 5 مرات. ده انا بعت اللي قدامي واللي ورايا الشيخ محمود عشان اطلع الحج، وقدر ربنا سبحانه وتعالى ما طلعتش في القرعه. انا بقول لك اهو بقى، القرعه المره دي بقى مضمونه، وان شاء الله بضمان النبي صلى الله عليه وسلم انا بضمن لك ان شاء الله كل يوم 5 حجات نافله ان شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند ابي داود باسناد حسن: من خرج من بيته متطهرا، اتوضى في البيت ورايح المسجد. خدوا بالكم بقى، شوفوا الاجر، والله العظيم لولا صحه الحديث اقسم بالله كان الواحد ازاي، مش ممكن. شوف بقى الاجر: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة، يعني صلاة من الصلوات الخمس، فأجره كأجر الحاج المحرم. الله، طب بالله عليك بس عشان يعني أسلك ودان يعني سمعوني مرة تانية. حاضر، صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. جميل. ومن خرج إلى تسبيح الضحى أي إلى صلاة الضحى لا ينصبه إلا إياه، يعني ما هوش رايح إلا ليصلي صلاة الضحى، خد بالك، فأجره كأجر المعتمر. الله، يعني اللي خارج لصلاة فريضة أجره كأجر الحاج المحرم، واللي رايح يصلي نافلة أجره كأجر المعتمر. أي نعم. وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. الله أكبر، يعني صلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتب لك كأنه إيه؟ كتاب في عليين. يبقى تحج في اليوم 5 مرات. أي نعم، يعني تحج في الشهر كم مرة؟ 150 حجة بفضل الله سبحانه وتعالى. شوف النهاردة اللي بيحج 2 و3 ومكتب لك على البيت، وخد بالك يعني الحج 7 والحج 8، لا ده انت حضرتك كل شهر هتبقى الحج 150، فحاجة بقى طبعا لا تخطر على قلب بشر. يعني شوف بقى في السنة بكام بقى، انا ما اعرفش، انا كنت ادبي. طيب رقم 8، تكفل الله لك ايها المصلي يلي هتروح تصلي في جماعة. يا رب يبارك يا رب في المسلمين وشباب المسلمين وشيوخ المسلمين وكل المسلمين يا رب. تكفل الله لك بالروح والرحمة والمرور على الصراط. الله اكبر، لمين؟ اللي هيروح يصلي في جماعة. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير باسناد حسن، قال صلى الله عليه وسلم: المسجد، خد بالك ده بيت مين بقى؟ مش بيت اي حد بقى، مش اي حد يخش المسجد، اللي ربنا بيختارهم ويصطفيهم. قول لي يمكن ربنا ما اصطفاني بالله سبحانه وتعالى ليه؟ من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن اتاني يمشي اتيته هرولا. سبحان الملك، سبحانه هو الودود الذي يتودد الى عباده وهو الغني عنهم. خد بالك بيقول لك المسجد بيت كل تقي، يا رب اجعلنا منهم يا رب. وتكفل الله عز وجل لمن كان المسجد بيته. مسجد بيته يعني ايه؟ المسجد وبيته يعني شوف انت تحب تروح بيتك ازاي، تحب تقعد في بيتك ازاي، تقعد وسط زوجتك واولادك وتقعدوا قاعدين مع بعض بتهزروا وتضحكوا وتاكلوا وتقرقشوا يميش وزدان ولب، واخد بالك؟ يعني لا، شوف بقى ده المسجد بقى بيتك، بقى المكان اللي انت ايه بترتاح فيه. انت عارف راحه الانسان يقول لك انا ما ارتاحش غير في بيتي. طب تعالى نزور عمك، نقعد عنده يومين، يقول لك ما ارتاحش غير في بيتي، اروح ازوره وارجع ابات في بيتي، انا ما اعرفش ارتاح غير في بيتي. شوف بقى المسجد بقى، مش هترتاح غير في المسجد. سبحان الملك، المسجد بيت كل تقي. وتكفل الله عز وجل لمن كان المسجد بيته بالروح. الله، شوف السكينة اللي نزل على قلبك، والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله عز وجل. طب ورب الكعبة لازم أقولك حديث تاني، هتسمعه يعني. المسجد بيت كل تقي. وتكفل الله عز وجل لمن كان المسجد بيته بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله. الصراط اللي وصف بأنه أحد من الشعر، أحد من السيف وأدق من الشعرة، الصراط اللي هو نصب على متن جهنم، ومفيش حد في الدنيا يعرف قد إيه حجم الصراط اللي لو تقعد يعني توصف في موضوع الصراط ده. أنا قعدت أوصف في الصراط حلقة 1.5 ساعة عشان أقول للناس بس الصراط ده شكله إيه وطوله، ما نعرفش طبعا نوصفه، لكن انا بس من باب التقريب فقط. واخد بالك؟ حاجه لا تخطر على قلب بشر لو مشيت المشي العادي بتاع الدنيا، والله ولا مليارات السنين عقبال ما تعدي من الصراط للصراط. لكن بفضل ربي سبحانه وتعالى، اللي بيصلي، اللي بيتقي ربنا، اللي بيعبد ربنا، اللي بيبعد عن معصيه ربنا سبحانه وتعالى، اللي بيروح بيحافظ على صلاه الجماعه، اللي لابس حجابها، اللي بيبر امه وابوه، اللي بيصل الرحم، اللي بيكرم الجيران، اللي كل دول هيعدوا على الصراط ما شاء الله كده. شوف قد ايه، انا عارف في ثواني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالطرف، مجرد ما تضرب بعينك كده خلاص عدى، ومنهم من يمر كاجاويد الخيل، عارف الخيل اللي بتجري بسرعه، ومنهم من يزحف على بطنه زحفا. شوف بقى، تخيل حضرتك بقى لما تعدي كده لطرف العين، في المليارات الكيلومترات ديت، في مليارات الكيلومترات ديت طرف العين، في ثواني كده تقف على الصراط تلاقي نفسك الناحيه الثانيه بايه؟ الله، انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. الله اكبر، ده نور الصلاه، نور صلاه الجماعه في المسجد، هو ده النور اللي عدانا على الصراط. الصراط ظلم اصلا، لان الصراط فوق جهنم، وجهنم ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين، يرزقنا اياكم الفردوس الاعلى، ووقد عليه 1000 عام حتى احمرت، والف عام حتى ابيضت، والف عام حتى اسودت، فهي الان سوداء قاتمه، والصراط فوقها، يعني الصراط ظلمه، لكن في النهايه ربنا اللي بيرزقنا الانوار. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم، الملائكة بتقول لهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. الله أكبر، يا رب يا رب اجعلنا من أهل الأنوار يا رب. يبقى إذن المولى عز وجل تكفل للي بيروح يصلي في المسجد ويعتبر المسجد ده كأنه بيته، تكفل له بالروح والرحمة والمرور على الصراط. إلى إيه؟ مش إلى بقى يعني مثلا إن هو لسه هيروح ويفضل واقف ومتعزم، لا، إلى رضوان الله. الله، طب ليه ما قالش إلى جنة الله؟ الله، هو مش بعد الصراط مباشرة لما درسنا بقى رحلة إلى الدار الآخرة، وإن شاء الله ندرسها لكم هنا في إقرأ إن شاء الله، لما درسنا رحلة إلى الدار الآخرة مش قلنا بعد الصراط في حاجة تانية مستنية المؤمنين؟ دي مشكلة، مشكلة كبيرة جدا اسمها القنطرة. فين الدليل عليها؟ حديث البخاري عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، خد بالك، قال صلى الله عليه وسلم: يخلص المؤمنون يوم القيامة إلى قنطرة بين الجنة وبين النار. بعد ما تعدي النار مباشرة في قنطرة، القنطرة ديت هيحصل فيها قصاص، لكن القصاص هنا ليس بين مؤمن ولا كافر، ولا بين كافر وكافر، وإنما تكون بين مؤمن ومؤمن. طب إيه الفرق؟ الفرق إن القصاص الأولاني اللي قبل الصراط لو حصل إن واحد اقتص من الثاني فده يخش الجنة وده يخش النار، انما القصاص اللي هيكون بين المؤمنين على القنطره الاثنين داخلين الجنه، بس دوت هياخد درجه ده وده ياخد درجه ده. بمعنى ايه؟ انا درجتي مثلا في جنات عدن مثلا، وبعدين واحد ظلمني وانا سكت وما رضيتش اتكلم وكتمت حزني جوايا وقلت يا رب اقتص لي في الاخره، فجي في الاخره اللي انا ظلمني ده انسان مؤمن برضه، واخد بال حضرتك، فاجي يوم القيامه عند الصراط عند القنطره اقتص منه، اخد من حسناته بقدر المظلمة بتاعتي، فينزل هو درجة واطلع انا درجة بالحسنات ديت، فهو في الفردوس وانا في جنات عدن، ينزل هو جنات عدن واطلع على الفردوس. هو ده القصاص اللي يكون بين المؤمنين على القنطرة. سبحان الملك، فربنا فالنبي عليه الصلاة بيقول ايه؟ ما قالكش ان ربنا سبحانه وتعالى يعني كفى له الجواز على الصراط الى الجنة، قال لك لا، الى رضوان الله. طب ليه؟ لان رضوان الله اهم من الجنة، خدت بالك؟ لأن في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم لما ربنا سبحانه وتعالى طلع على أهل الجنة، يا رب اجعلنا وإياكم يا رب من أهل الاطلاع دي، إن ربنا اطلع علينا كده، ولأهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى وقد أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة. يقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ أدي دليلهم. يبقى إذا أفضل من النجاة من النار ودخول الجنة هي الحتة اللي جاية دي. ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ قالوا: أي شيء أفضل من ذلك يا رب؟ قال: أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. اللهم ارض عنا يا رب، يا رب ارض عنا وعنكم يا رب، يا رب اجعلنا وإياكم من أهل الرضوان يا رب العالمين. رقم 9، اللي بيصلي صلاة الجماعة في المسجد، أنا عمال بفتح نفسك أهو، فتحت لك الكتالوج وعمال أقرأ لك والله فقرة فقرة، كأني بقرأ لك يعني إيه؟ يعني إيه؟ عارف حضرتك ال ال أهو عناصر، كأنه عقد، عقد بقرأ لك العناصر بتاعته أو الإيه؟ أو الاتفاقات العناصر الموجودة فيه. رقم 9: أبشر بالنور التام يوم القيامة. خد بالك، مش هيعدي على الصراط إلا أهل الأنوار، الصراط ظلمة. قال ابن مسعود: الناس لما تعدى على الصراط منهم من نوره كالشمس. الله، يا رب اجعل انوارنا كالشمس يا رب، كالشمس والقمر الاثنين مع بعض. ومنهم من نوره كالجبل، ومنهم من نوره على قدر ابهام قدمه، يضيء مره وينطفئ مره، ده نور المنافق. فاول ما نطلع على الصراط فانوار المؤمنين تزداد، ما شاء الله، نورهم بين ايديهم وبايمانهم قدامك وعن يمينك. فعلى طول المنافق نوره طفي، انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. الله اكبر، نور الصلاه، نور صلاه الجماعه، نور بر الوالدين، نور الاخلاص الى الله سبحانه وتعالى، نور الطاعه، نور العلم، نور الدعوه، نور حاجات كثيره جدا. فاذا ايه؟ شوف النبي عليه الصلاه والسلام يقول لك: كما عند الترمذي بسند صحيح، بشر المشائين في الظلم الى المساجد بالنور التام يوم القيامه. لان واحد ممكن يقول خلاص يا شيخ محمد انا متفق معاك موافق خلاص اصلي ايه بقى الظهر والعصر والمغرب في المسجد، انما العشاء والفجر تقال على قلبي قوي. ليه؟ لان الدنيا بتبقى ضلمه وساعه ما ببقاش واخد بالي بتكعبل ولا يحصل لي اي حاجه، واخد بالك؟ سبحان الملك، تعالوا نكمل مع بعض الانوار وتعالوا نكمل مع بعض فضل صلاه الجماعه، ولكن بعد الفاصل. صلى على حبيبك. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا نكمل مع بعض فضائل صلاة الجماعة، شيء لا يخطر على قلب بشر. رقم 9، أبشر بالنور التام يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. الله، ربنا يجعلنا وإياكم يا رب من أهل الأنوار، اللهم أمين يا رب العالمين. رقم 10، تخيل حضرتك لو ربنا يا رب يعافينا وعافيكم لو مرفوع عليك قضية، تدفع كم عشان تاخد براءة؟ في إنسان ممكن ما يتحملش يخش سجن ليلة واحدة، ممكن يموت فيها، ربنا يعافينا وعافيكم. لا، ده أنت بالصلاة هتاخد براءتين، براءة من النفاق وبراءة من النار. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بإسناد حسن، قال: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. 40 يوم 5 صلوات في المسجد، طبعا بالنسبة للنساء 40 يوم تصلي الصلاة في وقتها ولو في بيتك حتى، تضمني برضو البراءتين، براءة من النفاق وبراءة من النار. الله أكبر. شوف الإمام سعيد بن المسيب رحمه الله رحمة واسعة، كانوا بيقولوا عنه أنه هو حافظ على الصلاة، مش 40 يوم ولا 40 أسبوع ولا شهر، 40 سنة في المسجد لا تفوته تكبيرة الإحرام خلف الإمام. تخيل حضرتك 40 سنة خلف الإمام لا تفوته تكبيرة الإحرام. 12، جل يعد لك نزلا في الجنة. النزل هو ما يعد للضيف كما جاء في بداية الدرس، حين من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. طيب إيه فضل الصلاة على وقتها؟ يعني ما ممكن واحد يسمع أذان الظهر الساعة 12 يروح يصلي الساعة 1 أو 2. لا، خد بالك الصلاة ممكن تؤخر في حالة واحدة، يكون في عذر شرعي، إنما لو ما فيش عذر لا يجوز التأخير. ولله المثل الأعلى، مدير حضرتك بيقول لك عايزك تقابلني الساعة 6، ما ينفعش تروح له الساعة 8 وإلا هتترفض من الشركة، خد بالك. ولله المثل الأعلى، يبقى ربنا سبحانه وتعالى فاطر السماوات والأرض يطلبني الساعة 12 أقول له مش فاضي غير الساعة 1؟ ما ينفعش إلا العذر، عذر يكون مقبول عند ربنا سبحانه وتعالى. في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلى الله، أحب على الطاعة، أي العمل أحب؟ إيه الحاجة اللي ربنا بيحبها أكتر؟ وخد بالك، قال: الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فيا شباب ويا بنات، النبي قدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله. ربنا يرزقنا وإياكم يا رب نعمة بر الوالدين، اللهم آمين. الحديث الثاني رواه أبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس صلوات افترضهن الله عز وجل، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. الحديث الثاني رواه أبو داود بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: إني فرضت على أمتك خمس صلوات، وعاهدت عندي عهدا أنه من جاء يحافظ عليهن لوقتهن أدخلته الجنة، ومن لم يحافظ عليهن فلا عهد له عندي. الله أكبر. طيب إيه فضل بقى صلاة بالذات، لأن لهم مزية لوحدهم بعيدا عن صلاة الخمس. يعني إيه؟ طبعا صلاة الخمس كلهم طبعا يعني حاجة زي ما سمعتوا كده، لكن في صلاتين بالذات لهم أهمية عجيبة جدا، وكذلك صلاة العشاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من صلى البردين دخل الجنة. إيه البردين؟ اللي هم العصر والفجر، خدوا بالكم. وقال كما عند مسلم: لن يلج النار، حدش مش هيخش النار أبدا، لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قبل طلوع الشمس صلاة الصبح، وقبل غروبها صلاة العصر. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث الذي رواه عفوا مسلم قال صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. كان في طفل صغير في يوم من الأيام قال لوالده، هو عنده حوالي 10 سنين، قال لوالده: أنا قرأت حديث عجيب جدا رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. فبالله يا والدي إن شاء الله بكرة الصبح كده صحيني أروح أصلي معاك الفجر في جماعة، وبعدين أجي أكل لقمة كده وأفطر وأروح المدرسة. قال له: حاضر. فأبوه كانت الدنيا برد فخاف عليه صحيه، فما صحوش، فجاي صحي الساعة 10 من المدرسة. قال له: الفجر جدا؟ قال له: الفجر جدا وصلينا. قال له: خلاص وأنا مش رايح المدرسة النهاردة، أنا قلت لحضرتك إنك تصحيني عشان أصلي الفجر وبعدها أروح المدرسة. قال له: طب يا ابني خفت عليك؟ قال له: لا ما تخافش علي، انا بس الا لما اصلي الفجر. طب بكره صحيك ايه؟ الفجر. طبعا ثاني يوم راح مدرسه بقى، فراح مصحي مع الفجر ورجع فطر ولبس وراح المدرسه. راح المدرسه قدر ربنا ان هو يروح متاخر 10 دقائق، فالمدرس راح مذنبه على السبوره هو واربعه من زمايله، ومسك العصايه وراح ضارب ايه؟ زمايله. جه يضربه هو، فبيقول له: افتح ايدك. قال له: معلش يا استاذ استاذن حضرتك، حضرتك مش هتقدر تضربني النهارده. قال له: ايه اللي يمنعني يا ابني؟ انا استاذ وانت تلميذ. قال له: اللي هيمنعك ان انا سمعت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح في جماعه فهو في ذمه الله، وانا صليته النهارده في جماعه فانا الان في ذمه الله، تقدر تضربني؟ قال له: لا ما اقدرش. خدت بال حضرتك؟ يبقى الانسان يبقى في ذمه الله، في عهد الله، في امان الله، في حفظ الله، في كلاءه الله اذا صلى الصبح في جماعه. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل ورديتين. الملائكة بتنزل ورديتين عشان تتمم على اللي بيصلى، وردية بتبدأ من الفجر للعصر، ووردية بتبدأ من العصر للفجر، واضح كده؟ قال صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ قالوا: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. الله. شوف الملائكة بقى لما تشهد لحضرتك تقول: يا رب احنا نزلنا لقينا بيصلي، ولما طلعنا كان جاي يصلي برضه. يبقى الملائكة بتشهد لك في الملأ الأعلى إذا ذهبت إلى الصلاة. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر. النبي قاعد كده فبص للقمر ليلة البدر، مين اللي أحلى؟ ودي محتاجة سؤال. طبعا النبي أحلى من القمر. آه الصحابة أبو هريرة نفسه قال كده: قال: رأيت القمر ليلة البدر فنظرت إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم فوالله لوجه النبي أجمل من القمر. الله أكبر، صلى الله على النبي محمد. قال: كنا عند النبي فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته. فإن استطعتم، لو حبيتوا بقى تشوفوا ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. يعني لو قدرتوا تواظبوا على صلاة الصبح والعصر، فالمواظبة على صلاة الصبح والعصر من أعظم الأسباب التي تجعل العبد يوم القيامة يفوز ويظفر برؤية الملك سبحانه وتعالى. وفي حديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى، اسمع بقى الكلام بقى، يعني والله العظيم بقول لك أنا يعني لولا صحة الأحاديث دي أقسم بالله ما كنت أصدق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة، صلى العشاء فين؟ في جماعة. وقلت برضو كل الأجر اللي أنا بذكره واللي هذكره كل ده يفوز به الرجل والمرأة لو المرأة صلت الصلاة في وقتها. ما قالتش بقى بعد ما اعمل دقيقه الباميه ديت ولا اعمل تسبيكه مش عارف الملوخيه واظبط، لا لا لا، الله اكبر، اطفي البوتاجاز ومصلي، او هدي النار ومصلي. من صلى العشاء في جماعه فكانما قام نصف الليل، كانه صلى قيام الليل نص الليل. ومن صلى الصبح في جماعه فكانما صلى الليل كله. الله، يبقى العشاء في جماعه كانك صليت قيام الليل نص الليل، واللي يصلي الفجر في جماعه كانما قام الليل كله. مين بعد كده يا جماعه ما يحافظ على الصلاه في جماعه في مسجد والمراه تصلي في الصلاه في وقتها؟ وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس صلاه اثقل على المنافقين من صلاه الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما، اي ما فيهما من الاجر، لاتوهما ولو حبوا زحفا. فدي او حبوا على اليدين والرجلين. يعني كان النبي عايز يقول ايه صلى الله عليه وسلم؟ بيقول انا مش هقول لكم الاجر بتاعهم، لان ما حدش يعرف اجرهم الا الله سبحانه وتعالى. ليه؟ عامله زي الصيام، كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي. ده حديث قدسي، ان المولى عز وجل بيقول كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي وانا اجزي به، ولم يحدد الاجر. واخد بالك لعظم الاجر، لان عقلنا لن يستوعب الاجر ده كله. زي الصبر، لما المولى عز وجل بيقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، أي يصب عليهم الأجر صبا بما يليق بجلال الله عز وجل وكرمه سبحانه وتعالى. يبقى إذن ولو يعلمون ما في صلاة العشاء وصلاة الفجر لأتوهما ولو حبوا. طيب لو واحد بقى راح يصلي الصلاة في جماعة وقدر ربنا سبحانه وتعالى المسجد بعيد، فركب مواصلات وصل متأخر، أو ركب عربيته عطلت في السكة وصل متأخر، راح هناك لقى الناس صلوا جماعة خلصوا، ده أجره إيه؟ ما هو ممكن يقول لك أنا زعلان كده، فاتني صلاة الجماعة وفاتني الأجر. هي فاتتك صلاة الجماعة لكن ما فاتكش الأجر. ليه؟ أنت رحت المسجد بس ما نتعمدش بقى، ما يبقاش الأكل محطوط وأقعد بقى كده أمزمز بمزاج كده وأقعد آكل في ثلاث أرباع ساعة وبعد كده أقوم رايح المسجد قدر الله ما شاء فعل خلصوا. لا، يعني إيه؟ المقصود إن إحنا نتحرى بجد إن إحنا نروح. لو لا قدر الله فاتني الصلاة في جماعة والناس خلصوا، شوف النبي بيقول إيه صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود والحاكم بسند حسن، قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله عز وجل مثل أجر من صلاها وحضرها، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، أو لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. الله أكبر. يبقى أنا رحت المسجد هم خلصوا صلاة، بس أنا رحت، واخد بالك، تاخد نفس أجر اللي صلى في جماعة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. طيب واللي يصلي الصبح في جماعة ثم يجلس يذكر المولى عز وجل لحد ما تشرق الشمس ويقعد بعدها كمان تلت ساعة وبعدين يصلي ركعتين، ده جزاء قد ايه؟ ده يتكتب له حجة وعمرة تامة تامة. ايه الدليل؟ حديث رواه الترمذي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح في جماعة ثم جلس في مصلى، مش مقصود في مصلى يعني في نفس الحتة، لا، المقصود في المسجد يعني، ثم جلس في مصلى، مش يقعد بقى يجيب فطار ويقعد يدردشوا ويحكوا ذكرياتهم، لا، جلس في مصلى يذكر الله عز وجل، خد بالك بقى، كتبت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. ده كلام حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. طيب اللي يقعد بقى فضل من صلى العصر ثم جلس يذكر الله حتى تغرب الشمس، واحد يعني احنا قلنا عليه على اجر اللي صلى الصبح وقعد لحد شروق الشمس، طب واللي صلى العصر وجلس يذكر الله لحد غروب الشمس ده اجره ايه؟ اسمع لكلام حبيبك صلى الله عليه وسلم كما عند ابي داود باسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لان اقعد اصلي مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاه الغداء الصبح حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله عز وجل من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل. الله أكبر. طيب اللي بيصلي ده مفترض أن يكون حريص جدا جدا على أن هو يصلي في الصف الأول. خد بالك، أصل الصف الأول وميامن الصفوف بالذات لها أجر عظيم جدا. حضرتك طبعا عايز تعرفه، أقول لك بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم، حديث البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء اللي هو الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. يعني إيه؟ النبي بيقول لك صلى الله عليه وسلم لو تعرف الأجر، وأنا مش هقول لك الأجر اللي في الأذان والأجر اللي في الصف الأول، ولم تملكوا إلا أن أنتوا تعملوا قرعة، تجيب كده عملة فضية وتقول له مالك ولا كتابة عشان أنت تصلي مكانه في الصف الأول، أو أن أنت تؤذن. بيقول لك ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا. من كتر الأجر، لو عرفتم الأجر اللي فيهم كان الواحد فيكم يقول للتاني لا معلش أنا اللي أذن، والتاني يقول له طب خلاص نعمل كده قرعة مبنى نشوف مين فينا اللي إيه الذي يؤذن. الله أكبر. وفي الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير صفوف الرجال أولها، أحسن صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، لأن ما زال الرجل يتأخر عن الصلاة حتى يؤخره الله عز وجل. وشر وخير صفوف النساء آخرها. ليه؟ لأن الأوائل صفوف النساء بتبقى قريبة من الرجال. ده إمتى الكلام دوت؟ شوف نكمل الحديث. وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. الكلام ده إمتى؟ الكلام دوت لما كان أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وأيام دلوقتي في المسجد الحرام مثلا، إن الرجالة بيصلوا في نفس المكان اللي بيصلي فيه النساء. فبيقول لك أفضل للنساء إنها ما تصليش في الصف الأول اللي هو ورا الرجال على طول، لأن ممكن يكون رجل بيصلي فعياذا بالله لبسه مش مظبوط، تظهر عورته، ممكن هي تنظر للرجال إلى غير ذلك، حتى لو ما فيش أي حاجة مجرد نظرها للنساء ده في حد ذاته يأخذ من خشوعها ومن صلاتها. فقال لك عشان كده الأفضل للمرأة لو كانوا بيصلوا كلهم في مكان واحد رجال ونساء، رجال قدام ونساء ورا، فالأفضل للمرأة أنها تصلي ورا خالص مش في الصف اللي ورا الرجال على طول. أما الآن فالوضع مختلف، أغلب المساجد 99% من المساجد النساء لها أماكن، إما صندرة أو إما دور كامل أو إما مكان منعزل لوحده في المسجد والرجال لوحدهم. ففي الوقت دوت ينطبق على المرأة نفس ما ينطبق على الرجل، يبقى خير صفوف النساء في الوقت ده أولها وشرها آخرها. إنما إمتى يبقى شرها أولها؟ لو كان بيصلوا هم والرجالة في مكان واحد. طيب فضل الصلاة في ما من الصفوف بقى، قال صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود بإسناد حسن: إن الله وملائكته يصلون. الله، إن الله وملائكته، خد بالك، يصلون على ميامن الصفوف. واحد بيصلي في الصف الأول وكمان فين؟ على اليمين. يبقى جمع ما بين حاجتين، إنه صلى في الصف الأول وإنه بيصلي في ميامن الصفوف. يبقى بيصلي في الصف الأول أجره قد إيه؟ ما نعرفش، إن أجر كبير جدا لا يخطر على قلب بشر. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. أما ميامن الصفوف فعرفنا الأجر، وأجر طبعا لا يخطر على قلب بشر. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. طيب أنا بصلي وجنبي واحد باعد رجلي عن رجلي، وأنا بحاول أسد الفرجة ديت، بحاول أقرب رجلي زي الاثنين اللي كانوا بيصلوا جنب بعض. فواحد بيقول له: أخي الله يبارك فيك، أنت باعد رجليك كده ليه؟ ما تقربها مني، عشان يعني ما يعني من السنة إن احنا نقرب رجلينا من بعض كده، يبقى القدم في القدم والمنكب في المنكب. فقال له: أقرب رجلي ليه؟ قال له: عشان الشيطان ما يخشش. قال لي: يا عم ربنا يكرمك، يعني انت يعني هتحجب الخير ليه؟ ما تخليه يخش، يمكن ربنا يهديه، خد بالك. ففعلا لو بعت رجليك عن اخوك الشيطان هيخش. الشيطان هيخش ليه؟ عشان يعبث بكم في الصلاه، يفضل يوسوس ويفضل يفكرك بالحاجات اللي نسيتها ويشغلك بالصور الى غير ذلك، عشان يطلعك من خشوعك في الصلاه. طيب اللي يسد بقى الفرجه دي بقى بينه وبين اخوه في الصلاه في الصف، أجر إيه؟ اسمع لكلام حبيبك صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه بسند صحيح: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، ومن سد فرجة بنى الله له بيتا في الجنة ورفعه بها درجة. اللي يبقى بين رجليه، لان في كتير من الناس كده تقولك يقولك ما احبش احط رجلي في رجلي اللي جنب. طب شوف لو حطيت رجليك في رجلي اللي جنبك ايه الاجر بقى؟ من سد فرجة بان الله له بيتا في الجنة ورفعه بها درجة. يا خبر ابيض بقى بعد ده كله ممكن واحد تقول له حط رجليك في رجليه يقولك لا ده انت هيتبني لك بيت في الجنة وفوق ده كله كمان ايه؟ وفوق ده كله هيترفع لك درجة في الجنة. طب من وصل صفا واحد بقى كده دخل فلقى صف ناقص واحد والناس ما تقدمتش عشان تشغل المكان ده، فهو راح مصلي في المكان ده عشان يصل الصف. قال صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. وفي رواية من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله عز وجل. طيب فضل الصلاة بقى في الصحراء، أنا في الصحراء فبقول ما فيش مساجد هصلي جماعة فين؟ ربنا عذرني أنا هصلي لوحدي وده يصلي لوحده كل واحد يصلي لوحده. لا شوف بقى شوف الأجر. أو ممكن مثلا حتى أنت تكون أصلا لوحدك في الصلاة فتكسر عن الصلاة تقول بعدين لما أرجع بقى إن شاء الله. لا صلي في أي مكان حتى لو في الصحراء. شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك بقى حديث رواه أبو داود بسند صحيح، الصلاة في الجماعة تعدل 25 صلاة فإذا صلاها في فلاء يعني في صحراء فأتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاة. الله أكبر، يعني في المسجد بخمسة وعشرين طبعا في رواية 27 وخد بالك، لكن لو صليتها في صحراء لأن في الصحراء في الغالب الواحد هيكسل محدش شايفه ممكن يعني يكسل أو يخاف يصلي اللي يطلع عليه حاجة وخد بالك، فلو تجرأ وقام وصلى توصل الصلاة الواحدة صلاة. وداود بسند صحيح. الحديث الثاني عجيب جدا رواه عبد الرزاق بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل بأرض قي يعني بأرض فلاء صحراء فحانت الصلاة فليتوضأ فإن لم يجد ماء فليتيمم فإن أقام فصلى فإن أقام يعني أم أذن وأقام الصلاة صلى معه ملكاه الملكين اللي بيكتبوا له الحسنات والسيئات، وإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه. الله أكبر. حديث الأخير رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. فاضل عنصرين في دقيقة بسرعة كده، احنا فضلنا دقيقة ونص يا استاذ احمد. صلاة الجماعة واجبة كما قلنا إلا من له عذر. إيه العذر بقى يا جماعة؟ طب ممكن نقول النقطة دي إن شاء الله بعد ما نرجع مباشرة قبل ما نتلقت صلاتكم. فاصل قصير ونرجع لكم. صلى على حبيبك. يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أدينا شفنا وطفنا بين بساتين فضل صلاة الجماعة، شفنا أدي الأجر، والله العظيم أقسم بالله أنا تعمدت أقرأ لكم حديث حديث، ربما أكون لو أنا قلت كده من حفظي ربما أنسى لفظة معينة ويكون فيها أجر كبير جدا، فتعمدت أقرأ لكم الحديث كلها من الورق علشان تشوفوا الأجر. والله العظيم حاجة، مين بعد اللي سمعوا ده يا جماعة يفرط في صلاة الجماعة؟ مين ده؟ الواحد لو بيموت والله العظيم أقسم بالله، ده كان بعض السلف كان يبقى مثلا مريض مرض شديد جدا وصل لمرحلة أنه في بداية السكرات، يقول لهم حينما سمع أذان المغرب احملوني إلى الصلاة، قالوا في ذلك في تلك الحالة أنت في بداية السكرات، قال احملوني كيف أسمع حي على الفلاح ولا أجيب، فيحمل إلى الصلاة مسنود بين اثنين رجالة شايلينه لحد ما يقيموه في الصف ويقعدوه تمام كده فيموت وهو يصلي. حاجة عجيبة جدا من حب هؤلاء الناس في صلاة الجماعة. هذكر العنصرين بسرعة كده قبل ما استقبل اتصال حضراتكم. قلنا صلاة الجماعة واجبة إلا من عذر. إيه الأعذار؟ في عجلة سريعة. الأعذار هي هؤلاء من غير أدلة بتاعتها، المطر أو الوحل الذي يشق مع الخروج إلى المسجد، يعني مش مطر بسيط، لا مطر لدرجة إن لو خرجت هتزحلق، ها هتعور، مش قادر أعدي ولا أوصل للمسجد، خلاص يصلي في البيت معذور. الحاجة التانية البرد الشديد جدا، بس شوية برد، لا برد لدرجة إن ممكن أخرج أتأذي. الحاجة التالتة المرض الشديد. الحاجة الرابعة العمى، ما هوش شايف وما هوش حد يوصله المسجد، لكن لو معاه حد يوصله ممكن يروح، فيقدر يروح يبقى واجب عليه. الخوف الشديد، حد مستنيني بره، حد مستنيني بسلاح يعورني، أسد قاطع الطريق إلى غير ذلك. مدافعة الأخبثين، حضرة الصلاة والإقامة، واحد تعبان عايز يدخل الخلاء أعزكم الله الحمام التواليت وهو تعبان ومش قادر يمسك نفسه، فخلاص يدخل وبعدين بعد ما يقضي حاجته يروح يصلي، حتى لو ما هيقومش يروح يصلي بعد كده وله الأجر إن شاء الله. حضور الطعام لمن كان له فيه حاجة، الأكل تحط قدرا، مش هو متعمد يحط الأكل وقت الصلاة، فتحط الأكل إذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء على العشاء. طيب وأكل الثوم والبصل والكراث إذا ما كانش بعد غسيل الأسنان ما راحتش الريحة، والريحة دي ممكن تؤذي المصلين، لا يبقى إيه، من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا فلا يقربن مسجدنا، والحديث رواه مسلم. آخر حاجة ألا يجد ما يستر به عورته، إن إنسان وصل بين مرحلة من الفقر إنه مش لاقي لبس يداري به عورته، مش لاقي حاجة يلبسها خالص، فهذا معذور. طيب نتلقى الاتصالات. طيب السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. ألو. عليكم السلام وبركاته أختي أمن. أيوة شيخ محمود إزاي حضرتك؟ الله يعز حضرتك، ربنا يبارك في حضرتك يا رب، ربنا يبارك فيك ويحفظك يا رب. والله أنا عايزة حضرتك يعني ربنا يخليك، بس يا ريت يا ريت يا ريت تسمعني. اتفضل. أنا عندي واحدة صاحبتي وهي مسيحية وعايزة تدخل الدين الإسلامي، ربنا يحفظك، وأنا مش عارفة يعني عايزة أعمل حاجة مش عارفة أعمل إيه معاها. نعم. فأنا مش عارفة أعمل إيه عشان أخليها تبقى مسلمة زينا. أجمل حاجة تعمليها يا أختي أمل، ربنا يحفظك ويبارك في عمرك، إن أنت تكوني قدوة حلوة قدامها. ليه؟ لأن زي ما العلماء علمونا إن عمل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل في رجل. أنا لما حد يشوف أخلاقي معاملاتي سلوكياتي تؤثر في الناس أكتر ما ألف واحد يكلموا واحد في موضوع هم ما بيعملوش بيه. فأول حاجة إن أنت توريها قدوتك كمسلمة، عندك أخلاق سلوكيات معينة معاملات معينة، دي هتقربها أكتر. الحاجة التانية إن أنت حاولت مديها ببعض الكتب والدروس والأشرطة، سمعيها بعض البرامج عن ليلة في بيت النبي، ممكن في بعض الكتب يعني ندلك عليها تعلمها مثلا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، سيرة أصحاب الرسول، يعني تحفزيها تعرفيها أشياء عن الإسلام، بعض الكتب في العقيدة، بعض الكتب في السير والتراجم، الحاجات كلها ممكن بفضلها تكون عونا لها إن هي تعرف شيئا عن الإسلام، وربنا يا رب يرزقها نعمة الإسلام. الأخت منى السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟ أهلا بحضرتك، ربنا يعزك يا رب. والله يا شيخ محمود احنا كان نفسنا نوصل لحضرتك والحمد لله وصلنا لحضرتك، ربنا يحفظك ويسترك. كنت عايزه اسالك على وفاه والدي. الله يرحمه رحمه واسعه يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. انا والدي يا شيخ محمود ربنا رزقه بحسن خاتمه، بس والدتي عايزه قلبها يطمن، فيعني بكلام من حضرتك. فضل. والدي الحمد لله مات يوم الجمعه ما شاء الله في المسجد في صلاه الجمعه. الله اكبر يا رب. جابوه يعني والحمد لله في اليوم دوت، هو كان يعني الحمد لله كان ربنا ابتلاه بمرض وبعدين شفاه، ومن ساعه ما شفاه هو كان يعني قوام، كان بيصلي صلاه الفجر في جماعه وصلاه العشاء في جماعه. ما شاء الله، الله يرحمه رحمه الله. بس عايز اقول لك بشرى حلوه بقى سمعها لمامتك، ربنا يحفظك ويبارك فيكم، ان من ضمن، وهذا الكلام تكلمت فيه في كتاب رحله الى الدار الاخره بالتفصيل، ان من ضمن علامات حسن الخاتمه ان الانسان يموت في ليله الجمعه او في يوم الجمعه. طب ايه الفايده ديت؟ الفايده ان اللي يموت في يوم الجمعه او في ليله الجمعه ينجى من عذاب القبر، وده يكون دليل على حسن الخاتمه. فتخيلي بقى لما يكون مات يوم الجمعه وفي صلاه الجمعه، فربنا يا رب يرزقنا، يا رب ارزقنا يا رب يموتها كده في واحنا ساجدين بين يديك يا رب العالمين. الاخت سرايا، السلام عليكم. السلام عليكم. ازي حضرتك يا شيخ؟ الله يبارك حضرتك يا رب. معلش انا كنت اقول لحضرتك على ان بنتي كان جالها عريس مرتين يعني، وفسخت كل واحد منهم بيقعد بين العريس والعريس سنه، وكل واحد يقعد شهر وشهر ونص، ومتحصل فيه هو عيوب يعني. نعم. واحنا اللي بنفسخ الخطوبه، فما اعرفش يعني، في ناس قالوا لنا في حاجات واحنا ما حبيناش نشوف الخط دوت. مش في اي حاجه، ده يعني كلها بتقدير المولى عز وجل. لو كان فيهم خير كان ربنا سبحانه وتعالى يصل لكم من الامر يستمر، لكن اكيد ربنا سبحانه وتعالى يخبئ لابنتك انسان فاضل كحاجه مكافاه ليها. لكن انتوا يعني اثبتوا على موقفكم ان احنا لا نريد الا انسان عنده دين يتقي ربنا سبحانه وتعالى. يعني اذا اتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد عريض. ربنا يا رب يرزقها ويرزق كل بنات المسلمين بازواج صالحين، اللهم امين يا رب العالمين. في عجاله سريعه كده هم فقط اربع حديث اختم بهم ونتلقى برضه اتصالات. عقوبه بقى اللي بيصليش في جماعه بغير عذر، يعني احنا قلنا الاعذار، طب ما عندوش عذر خالص بقى وهصلي بس مش هصلي في جماعه. اسمع بقى الاربع حديث في عجاله سريعه في نص دقيقه. قال صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه بسند صحيح: من سمع النداء الاذان فلم يجب فلا صلاه له الا من عذر. صلاه تبقى يعني، شوف النبي بيقول ايه، ما تنفعش صلاته الا لو كان عنده عذر. حديث رواه أحمد بإسناد حسن، قال صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. ممكن أصلي لوحدي فكسل، إنما لما أكون في جماعة الناس بتشجع بعضها. رقم ثلاثة، حديث رواه مسلم عن ابن مسعود، موقوف على ابن مسعود، ان هو ابن مسعود قال ايه: ولو انكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته. متخلف مش المجنون، متخلف يعني الذي تخلف عن صلاه الجماعه. لتركتم سنه نبيكم، ولو تركتم سنه نبيكم لضللتم. اخر حديث اقوله رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت ان امر فتيتي فيجمعوا لي حزما من الحطب، ثم اتي قوما يصلون في بيوت ليست بهم فاحرقها عليهم. الموضوع خطير جدا، فربنا يرزقنا واياكم يا رب لذه صلاه الجماعه. معانا الاستاذه ياسمين من الجزائر، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. اهلا يا شيخ، أول حاجة نحب نأتملك حاجة دعاء. ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب العالمين، ويرزقنا وإياكم الإخلاص، ويحسن ختام وختمكم يا رب العالمين. يا شيخ نسألك دعاء لجلال الشيخ العاجل إن شاء الله. يا رب يشفيك ويعفو عنك يا رب، ويشفي كل مريض مسلم يا رب العالمين، اللهم آمين يا رب العالمين. جزاكم الله خير أختي ياسمين، وربنا يا رب يشفي جميع مرضى المسلمين يا رب العالمين، ويخفف عنهم جميعا، ويفرج هم اخواننا في سوريا، اللهم امين يا رب العالمين. يبقى اذا عقبال ما يجي اتصال، يبقى اذا يا جماعه بالله عليكم بعد اللي سمعناه دوت نحافظ بقى على صلاه الجماعه. والنساء زي ما قلت صلي في بيتك، حتى لو مش عايزه تصلي في مسجد، انت مش مطالبه اصلا يعني صلاه الجماعه عليكي مش واجبه، لكن لو حبيت تصلي لا تمنع اماء الله مساجد الله. هتخرجي وتصلي في اقرب مسجد بدون عطر وبدون مكياج ولبس شرعي، ونحن نصلي كده بالضوابط الشرعيه، ما فيش اي مشكله خالص، ولك الاجر ان شاء الله. حبيت تصلي ببيتك ليكي نفس الاجر بفضل الله، بل صلاتك في بيتك افضل من صلاتك في مسجدك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا يا رب يرزقنا واياكم لذه صلاه الجماعه. مين معنا؟ ام يوسف من مصر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. شيخ محمود المصري، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك، نور والله يا شيخ. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. الله يسترك ويحفظك يا ام يوسف. بس انا والدتي مريضه جات لها غلطه. الف سلام. الله يشفيها. كل شويه هي بتحاول تخش تصلي بس بتقع باستمرار. نعم. احنا كذا مره احنا يعني بنقدر تراها جامده جدا فما بنقدرش نقاوم معاها فبتقع كل شويه نقول لها اقعدي ونوديكي ما بترضاش. بالظبط كده. فبتقع بتغرق نفسها ما بتقدرش جدا زي ما حضرتك. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. الله يحفظك يا رب. تصلي بصي دلوقتي بزعق لها ما بقدرش اقاوم معاها. نعم. لا طبعا دلوقتي اعمل ايه؟ هي لو سمعاني. حاضر يا ام يوسف. هي لو سمعاني عايز اقول لها الامر يعني يسير، الدين يسر، الدين جميل، مفيش اجمل من كده. حضرتك مريضه، ربنا يا رب يشفيك ويشفي جميع مرضى المسلمين ويشفي والدي يا رب العالمين. يعني اتمنى طبعا ان انتم تواصلوا الدعاء لوالدي، الوالد يعني مازال مصاب بجلطه، ربنا يا رب يشفيه ويعفو عنه رب العالمين. الانسان لو مش قادر يصلي يا جماعه وهو واقف ما يضغطش على نفسه، صلي وانت قاعد. مش قادر وانا قاعد وانا متطقع مفيش مشكله خالص، الدين يسر وجميل. مش قادر اتوضى لان الوضوء هيسبب لي زياده في المرض، اتيمم. الامر ابسط مما تتخيله. المريض له ان هو لو كان بيحصل له غيبوبات مش قادر ومش قادر ممكن يجمع بين الصلوات وهذا جائز لعذر، مش قادر يصلي كل الصلاه لوقتها لظروف عنده فيصلي الصلاه الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، حاجه جميله جدا. ديننا مفيش اجمل من كده. ومن الانسان ما يشكش على نفسه لانه ممكن يشق على نفسه ويشق على اللي حواليه، اللي حواليه ممكن ما يكونوش قادرين لا يسندوه ولا قادرين يوقفوه، فما يشقش على نفسه. لا يعني لا حرج، ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، فربنا رفع الحرج عن هذه الامه، رفع عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه. هي عندها النهارده مش قادره، هي مستكرهه على انها تصلي وهي جالسه، مش هتقدر تصلي وهي واقفه نظرا لظروف المرض، ربنا يا رب يشفيها ويشفي المسلمين. ام محمد من الاردن، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أهلا بخيرك. أهلا بحضرتك. أهلا. اتفضلي. أسأل. اتفضلي اتفضلي يا محمد أنا سامعك. أنا بصلي العشاء. نعم. بصلي القيام بعد صلاة العشاء يعني. نعم. قبل ما أصلي الوتر وال نعم. بصلي الوتر قبل ما أنام. نعم. بقوم بالليل قبل الفجر. نعم. عشان تصلي. بصلي قيام. نعم. تفضلي يا محمد. بصلي العشاء. ايوه انا فهمت على سؤال حضرتك، حضرتك بتصلي العشاء وبعدين بتصلي قبل ما تنامي بتصلي الوتر وبعدين بتقومي اخر الليل عشان تصلي قيام الليل، فاكيد اكيد سؤال حضرتك هل اصلي وتر ثاني؟ لا ما تصليش وتر ثاني، هو وتر واحد لا وتران في ليله واحده. الوتر اما انك تصليه بعد العشاء واما انك تصليه في جوف الليل في اي وقت تختارين. طبعا افضل وقت لصلاه الوتر هو في الثلث الاخير من الليل، الثلث الاخير من الليل، لكن لو انا مش ضامن نفسي ان اصحى في الثلث الاخير ويدوب هصحى فقط على صلاه الفجر فلي ان اصلي الوتر بعد العشاء ضمان حتى لا يفوت الوتر. فربنا يا رب يرزقنا واياكم الحرص على الدين. مفيش حاجه في الدنيا دي يا جماعه افضل من ان الانسان يبقى حاطط نصب عينيه، اعمل ايه عشان ارضي الله سبحانه وتعالى، اعمل ايه عشان اطيع ربنا، بحاول بقدر الامكان اكيف حياتي واظبط خريطه يومي كله علشان ان اعمل الحاجه اللي ترضي ربنا سبحانه وتعالى. في ناس يا جماعه ممكن لما تيجي تساله تقول له بروجرامك بكره ايه، ممكن يكون بروجرامه في تاني يوم ما فيهوش الله. يعني بروجرامه نازل الشغل خارج من الشغل راح النادي وبعد النادي راح السينما، نايم سينما هروح سهره بعد كده مش عارف ايه، ما فيش الله، مفيش صلاة، مفيش عبادة، مفيش ذكر، مفيش قرآن، لا يذكر الله سبحانه وتعالى. وفي إنسان همه كله هو الله أن يكون، وده أعلى أنواع الذكر اللي هو أن يكون الله منك على بال دائما اللي هو اللهم ذكرنا بك فلا ننساك أبدا. إنسان مشغول برب سبحانه وتعالى ليل ونهار يقول أعمل إيه يا رب عشان يرضيك، طب يا ربي يا ربي، طب أنا أصلي هصلي قيام الليل وهذكرك واقرا القران وهفضل اذكرك صلاه الخمس في المسجد ومثلا ليا ورد معين واطلب العلم واقرا في تفسير القران وفي سيره الرسول عليه السلام وسير الصحابه عشان اتعلم ويبقى يعني دول قدوات ليا اتعلم منهم وهكذا. تلاقي اليوم كله الانسان مشغول بربه سبحانه وتعالى. كان يساله الامام ابن المبارك بيقول لماذا لا تجلس معنا؟ الا تستوحش وانت تجلس وحدك؟ قال كيف استوحش وانا مع النبي واصحابي صلى الله عليه وسلم. انا قاعد جوه ماسك الكتب عمال اقرا في سيره الرسول صلى الله عليه وسلم وسير الصحابه، واشوف اخلاقياتهم ومعاملاتهم وسلوكياتهم وحياتهم وجهادهم وكل حاجه في حياتهم. انا عايش وسط النبي والصحابه، وده حالي والله. انا يوميا في مكتبتي ساعات طويله جدا عايش وسط النبي والصحابه صلى الله عليه وسلم، عايش ومستمتع قوي قوي قوي بجد، مستمتع بقضي اجمل اوقات حياتي وانا قاعد كده عمال اقرا في سيرهم وحياتهم واخلاقياتهم، ويعني مش عارف اقول ايه. الواحد عايش في عالم تاني، وفعلا عند الفتن الانسان لما يعني فعلا امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. ربنا يا رب يرزقنا واياكم يا رب ان نذكر الله عز وجل فلا ننساه ابدا. الاخت منى من مصر، السلام عليكم. الله يبارك فيك يا شيخ محمود. اهلا وسهلا بحضرتك. انا فرحانه ان انا بكلم حضرتك خالص. ربنا يسعد قلبك بلقاء النبي على الحوض يا رب العالمين. لو سمحت عايز اسالك بس، ينفع ان انا اصلي صلاه الاستخاره؟ يعني بابا بيشتري ارض وكده يعني، بس هو ما يعرفش ان هو يصليها، ينفع ان انا اصليها له؟ ما فيهاش مشكله، ما هي الارض تخصكم كلكم وهي كده كده تعتبر كانها ملك ليكم، فيجوز ان انت تصلي. طبعا هي ما فيش حاجه لوحدها اسمها صلاه الاستخاره، انما في حاجه اسمها دعاء الاستخاره. دعاء الاستخاره ده بيكون في صلاه، تمام. الصلاه دي ايه؟ النبي عليه السلام اخبرنا ان هي صلاه من دون الفريضه، يعني انا مش هصلي استخاره الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء ولا الفجر، انما هصلي صلاه الاستخاره اما في سنه الظهر او العصر او المغرب او العشاء، او لو ما كانش وقت صلاه اصلا انشئ ركعتين اصلي بنيه الاستخاره، فيجوز ان شاء الله ان احنا نصلي الاستخاره. وربنا يا رب يتقبل ويكرمكم فيما فيه الخير رب العالمين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابه الاستخاره في كل شيء، حتى في شراك النعل. لو انا رايح اشتري شراك نعل، شوف قد ايه استخير ربنا عشان ربنا سبحانه وتعالى يوفقني ويهديني ان انا اشتري حاجه تنفعني في ديني ودنياي. مين معانا يا استاذ احمد؟ الاخت سهام من المغرب. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. أرجو الشفاء لوالدك، أتمنه من كل قلبي يا رب. آمين يا رب العالمين. أريد أن أسأل في قضية الربا. نعم. زوجي اقترض قرضا لشراء الشقة. نعم. وفي تلك الفترة أقول أننا كنا غافلين عن ديننا، والآن نجد نادمة أشد الندم وأبكي ليلا ونهار. وليس بيدي حيلة، لأن زوجي هو الذي اقترض هذا المال. نعم. أريد أن أسأل يا شيخ، هل الاستغفار كافي للتكفير عن هذا الذنب؟ وهل أنا ملامة لأنني لم أمنعه عن هذا القرض؟ الله يحفظك. أنتم ما زلتم في هذا القرض ولا خلاص انتهى؟ زلنا. ما زلتم في هذا القرض؟ نعم. ما زلتم بتدفعوا يعني؟ نعم، ما زلنا ندفع في هذا القرض. طب بصي يا أخت سهام، ربنا يحفظك يا رب. انت قلتي انتوا لما جبتوا الشقه دي اصلا انتوا جبتوها وكنتم لسه ما التزمتوش، يعني ما كنتوش عارفين حاجه عن احكام الشرع. طيب عرفنا بعد كده بقى احكام الشرع، فعلى الاقل لو قدرتم ربنا يبارك فيكم رب العالمين تشوفوا ما تبقى من مال وتحاولوا تدفعوه جمله واحده بلا فوائد، فهذا هو الافضل. وطبعا ما دمتم ما كنتوش تعرفوا فان شاء الله يكفيكم التوبه والاستغفار، ومعاها ان انتوا ما دام لسه في فلوس للقرض ديت لسه ما زالت شغاله بتدفعوها، فحاولوا بقدر الامكان ان انتوا لو كان في استطاعتكم ان شاء الله ان انتوا تحاولوا تجمعوا المبلغ المتبقي وتخلصوا نفسكم من الفوائد الربويه وتتوبوا عما سلف وتكثروا من الاستغفار والاعمال الصالحه وربنا يا رب يتوب علينا ويغفر لنا ولكم يا رب العالمين. الانسان في حياته لازم طبعا الحلال والحرام، ذكر كما عند مسلم ان رجل يطيل السفر يمد يديه الى السماء اشعث اغبر يقول يا رب يا رب، كان عنده مشكله ومطعمه من حرام ومشربه من حرام وغذي بالحرام فانى يستجاب له. بعض الناس يا جماعه ممكن تستهين بمساله الحلال والحرام، كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري قال لياتين على الناس زمان لا يبالي فيه المرء من اين اخذ المال، امن حلال ام من حرام. احيانا ممكن يمر على الانسان وقت يلاقي بعض الناس، انا بقول بعض، تقول له المساله دي فيها حرام او فيها شبهه، فيقول لك انا مش فارقه معايا يعني حلال ولا حرام ولا شبهه. يا سيدي خد بالك، في استهتار عند بعض الناس بمساله اللقمه الحلال واللقمه الحرام، مع ان اللقمه الحلال تنور القلب وتشفي الجسم. الامام الشافعي لما كان عند الامام احمد بن حنبل، وطبيعه الامام الشافعي ما بياكلش كتير، لكن كل كتير ليه؟ فلما بنت الامام احمد يعني لاحظت ده فسالت الامام، فراح هو سال الامام الشافعي استاذه بقى، فبيقول له يعني هي لاحظت عليك شويه حاجات كان من ضمنها ان انت اكلت كتير. قال علمت ان طعامك حلال فكنت اكله لاتداوى به. بتداوب اكلك الحلال دوت. سبحان الملك. طبعا ما يجيش بقى واحد ايه يكون ما شاء الله اكيل قوي يروح عند واحد يتعزم يروح مخلص له الاكل ويحتج بقى بالاثر ده يقول له والله قد قال الشافعي لاحمد علمت ان طعامك من الحلال فكنت اتداول، يقول له ده انت كده مش تداوي ده انت كده فتحت مستشفى يعني خد بال حضرتك. فربنا يا رب يرزقنا اياكم الحلال الطيب يا رب العالمين. لو بقى فاضل 3 دقايق يا استاذ احمد بس قلنا عشان ندعي ان شاء الله. طيب ماشي. فاذا عايزين طبعا نقول الواجب بتاع الاسبوع دوت يا جماعه، عايزين نصلي نصوم الاثنين والخميس ان شاء الله، وعايزين ركعتين قيام ليل وندعي فيهم ان ربنا يفرج الهم عن الامه وبخاصه عن سوريا. سوريا اللي الواحد قلبه يعني والله العظيم بينزف دما على ما يحدث لاخواننا واحبابنا من اهل سوريا، ونكثر من الاستغفار ومن الصلاه على النبي صلى الله عليه واله وسلم، ويكون لنا ورد قرآن يوميا ما يقلش عن جزء، والجزء مش هياخد من حضرتك ولا من حضرتك أكتر من تلت ساعة 25 دقيقة بكتير قوي، 25 دقيقة نقعد نتعايش فيها مع كتاب الله سبحانه وتعالى ونقرأ رسائل الحق جل وعلا، حينما يأمرك حينما ينهاك حينما يذكرك بالجنة أو بالنار. أيها أستاذ أحمد معنا أبو محمد من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. أهلا وسهلا حبيبي. كويس قوي ان انا اسمع صوتك. الله يبارك فيك. ايوه مع حضرتك يا ابو محمد. عايز اعرف ان انا بصلي. نعم. ممكن احسب اقول حسبي الله ما يكلف اي حد ظلمني على حاجه. طبعا يجوز ان انت وانت ساجد ان انت تقول حسبي الله ونعم الوكيل. على فكره بعض الناس فاكره ان كلمه حسبي الله ونعم الوكيل شتيمه. يعني كاني ايه؟ كاني بشتم ولا يقول لك مش عيب عليك كده ما تقول حسبي، ليه بتقول حسبي الله ونعم؟ انا بقول حسبي الله كافيني الله ونعم الوكيل، انا وكلت ربي سبحانه وتعالى في انه يجيب لي حقي، ايه المشكله في كده؟ ما تقعدش تدعي عليه دعاء معين لان انا كده كاني بقول لربي اعمل فيه كذا، لا لا لا لا، انما اقول حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل دي تخيلوش ممكن انسان يجني منها كم ثمره؟ 4 ثمرات. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. كم كلمه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. 4. خد قدام الاربعه 4 ثمرات. فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. الله، شفت القران جميل ازاي لما تتعايش معاه؟ تقول 4 كلمات تاخد بيها 4 ثمرات. مفيش حاجه ببلاش، كل حاجه يعني ربنا يتقبلها. مين معانا يا استاذ؟ ام محمد اخر اتصال. السلام عليكم ام محمد. سريعا بس عشان الوقت خلص. حاضر يا فندم. اتفضلي. يعني ايه صوره الرحم ممكن لو كنت حاسس ممكن يقطع هو حاجات هو قاعد عنده حق فيها. الصوت مش واضح يا ام محمد، لو بس حضرتك في مكان في شبكه. طب انت سمعت استاذ احمد سؤالها؟ انا سمعت فقط كلمه صله الرحم. صله الرحم واجبه، فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم؟ اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم، من سره ان يبسط له في رزقه وان ينسى له في اثره فليصل رحمه. عليكم بصله الرحم، من وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. مين فينا يتحمل ان يقطعه الله عز وجل؟ ومين فينا ما يرغبش في ان يصله الله عز وجل؟ ربنا يرزقنا واياكم لذه ونعمه صله الرحم، حتى لو كان الارحام دول مش حلوين، واحنا المطلوب مننا ان احنا لازم يكونوا حلوين ونبقى مع بعض كويسين، ابدا. ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من اذا قطعت رحمه وصلها. وجاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم، قال ان لي قرابه اصلهم ويقطعوني، احسن اليهم ويسيئون الي، احلم عنهم ويجهلون علي. قال لئن كنت كما قلت فكانما تصفهم المل الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. إني داع فأمن من قلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، يا رب اغفر ذنوبنا، أستر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يا رب لا تفض هذا المجلس المبارك إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور وتجارة لن تبور. اللهم اغفر ذنوبنا، أستر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا يا رب العالمين. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المصريين. اللهم أغث إخواننا في سوريا. اللهم إنهم جوعى فاطعمهم، حفاة فاحملهم، مرضى فداوهم. اللهم تقبل شهدائهم واربط على قلوب ذويهم وانصرهم على أعدائهم. اللهم عجل بنصرهم، اللهم عجل بنصرهم. اللهم أمدهم بمدد من عند، اللهم أمدهم بمدد من عند برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليه من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليه من قول أو عمل. اجمعني وإياكم على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا، ونقفل البيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفي الشفاء. ياما بيوت كخيط عنكبوت بتنهار وتغرق في بحر السكوت.